اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي من سورة هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه الآية قادتني إلى موضوع دقيق جدا في الإسلام. هذا الموضوع سأسلسله وفق الترتيب التالي: أولا، ما هو جوهر الدين؟ في الدين أشياء متعلقة في الجوهر وأشياء متعلقة بجزئيات لا علاقة لها بالجوهر. فسيدنا عمر رضي الله عنه حينما رأى بدويا يرعى شياها وقال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: والله لو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ يعني هذا البدوي قد تكون معلوماته الفقهية محدودة، وقد تكون معلوماته في علم المواريث محدودة، وقد لا تجد في خيمته مكتبة، لكنه خشي الله في الغيب. هذا البدوي وضع يده على جوهر الدين، وقد تلتقي بإنسان يحمل أعلى الشهادات وله مؤلفات وفي بيته مكتبة عامرة وآتاه الله ذكاء ولسانا طليقا، ومع ذلك على الرغم من كل هذا الاطلاع وهذا العلم الظاهري وهذه الشهادات، قد لا يضع هذا الإنسان يده على جوهر الدين. فالدين له جوهر. لما عرف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جوهر الدين فتحوا الآفاق، ونفذ الله وعده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. جوهر الدين لمسه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فسعدوا وأسعدوا ودانت لهم الأرض ورفع الله ذكرهم وأعزهم ومكن لهم دينهم وبدلهم من بعد خوفهم أمنا. وقد تجد الصحابة الكرام لا يزيدون عن 1000، وقد تجد 1000 مليون من المسلمين في بيت معظمهم مكتبات عامرة، وسائل المعلومات متوافرة بين أيديهم، مساجدهم فخمة مزينة، جميع وسائل نقل المعرفة متوافر في عصرهم، ولكن معظم هؤلاء ما وضعوا أيديهم على جوهر الدين فخذلهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم في آخر الأمم، وجعل كلمتهم ليست هي العليا. فالذي أريد أن أقوله لكم هو أن في الدين حقائق متعلقة بجوهره. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء علما أن يخشى الله. إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. ما جوهر الدين؟ انتهيت الآن إلى أن في الدين جوهر وفي الدين عرض، كما أن في السيارة محركا هو عليه المعول في حركتها، وفي أشياء كثيرة تزينها وتحسنها ولكن لا علاقة لها بتحريكها. إذا كان في السيارة شيء أساسي، إذا تعطلت السيارة، وأشياء ثانوية لا تقدم ولا تؤخر، فأين جوهر الدين؟ ليس من عندي شيء، من عند الله. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأديان كلها التي جاء بها الأنبياء الكرام جوهرها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أفضل كلمة قلتها أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم صالحا وإلى وإلى. الأنبياء جميعا في بعض السور كلام موحد: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الكلمة كلمة التوحيد، يقولها الإنسان في اليوم عشرات المرات بل مئات المرات. الأديان كلها متعلقة بهذه الكلمة لا إله إلا الله، يعني الأمر كله لله، إليه يرجع الأمر كله، والله يحكم لا معقب لحكمه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فاعلم أنه لا إله إلا الله، بيده ملكوت السماوات والأرض، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يعني جوهر الدين أن تعتقد أن الأمور كلها، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام كفكرة يسهل إدراكها، أما كحقيقة تعيشها النفس هذا يحتاج إلى جهد كبير. أن تدرك بعقلك أو بفكرك أن الأمور بيد الله قضية سهلة، ولكن أن تعيش هذه الحقيقة فلا ترى مع الله أحدا ولا ترجو غير الله ولا تعلق الأمل على غير الله ولا تخشى إلا الله ولا تخاف من غير الله ولا تحب غير الله، هذا هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لذلك ربنا عز وجل قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. الشرك أخفى بأحدكم من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لذلك جوهر الدين التوحيد، إذن يقتضي التوحيد أن ربوبية الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، وألوهيته وأسماءه الحسنى تقتضي ألا يسلم أمرك لإنسان. لو أنه أسلم أمرك لإنسان كيف يقول لك إليه يرجع الأمر كله؟ كيف يطالبك أن تعبده وحده وبعض من أمرك بيد فلان، وفلان كما تدعي أو كما تظن أو كما تتوهم بيده أمرك، بيده حياتك أو موتك، بيده رزقك، بيده إسعادك، بيده النفع والضر. إذا كان فلان وفلان وزيد وعبيد بيده شيء من أمرك، فالآية كيف تقبلها؟ إليه يرجع الأمر كله. لماذا تعتقد شيئا وتفعل شيئا؟ إما أن تعتقد أن الأمر كله بيد الله، وهذا يقتضي ألا تخاف إلا من الله، وألا ترجو غير الله، وألا تعتقد أن في الكون فاعلا إلا الله، وألا تخشى إلا الله، وألا تحب غير الله غير الله. فهذه الحقيقة حقيقة التوحيد تقتضي أن أمرك كله بيد الله. لكن بعض العلماء وقفوا عند قوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، تساءل بعضهم إذا آلت الأمور إلى الله يوم القيامة ففي الدنيا بيد من كانت؟ سؤال دقيق. هم تساءلوا وهم أجابوا، قالوا الأمور كلها بيد الله في الدنيا والآخرة، ولكنه في الدنيا يبدو لعامة الناس أن الأمور بيد فلان، يبدو، ولكنه في الحقيقة الأمر كله لله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يد الله فوق أيديهم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. الأمر كله لله في الدنيا والآخرة، ولكن هذه الحقيقة مستترة في الدنيا تحتاج إلى كشف. المؤمن كشف الحقيقة، وغير المؤمن متعلق بظواهر الأشياء، ولكنه في الآخرة هذه الحقيقة المستترة تغدو مشرقة واضحة لكل الناس. في الدنيا يميز المؤمن عن غير المؤمن بأن المؤمن كشف الحجاب وعرف أن الله وراء كل شيء، كشف له الحجاب فعرف أن يد الله فوق أيديهم، كشف له الحجاب فلم ير مع الله أحدا. الآن يقتضي التوحيد أن أمرك كله بيد الله، أمرك كله، ومعنى كله يعني كله، يعني أمر صحتك إلى أمر عملك إلى أمر زواجك إلى أمر بيتك إلى أمر مكانتك إلى أمر تعقيدات الحياة الاجتماعية إلى أمر ما سيكون إلى أمر ما هو كائن إلى أمر ما يجب أن يكون، هذا كله بيد الله. الآن نعود إلى آية الدرس، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الآن أبرز هذه الأمور، ألم يقل الله عز وجل إليه يرجع الأمر كله؟ أبرز هذه الأمور أمر الحياة والموت وأمر الرزق. وهل يعصي الناس ربهم إلا من أجل حبهم للحياة وخوفهم على ضيق الرزق؟ خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ وعزتي وجلالي، إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. إذن الموضوعان الكبيران الذي يحملان الناس على المعصية والكذب والدجل والخداع والاغتصاب وأكل المال بغير الحق هو خوف الموت وخوف ضيق الرزق. بحثت في القرآن الكريم عن الآيات المتعلقة بالموت، آيات كثيرة انتقيت لكم أبرزها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يعني أشد أنواع النفي في القرآن الكريم هذه الصياغة، وما كان، يعني مستحيل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أمر الموت بيد الله، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يعني فلان عمره 73 عاما وتسعة شهور وثلاثة أسابيع وأربعة أيام وتسع ساعات وأربع دقائق وعشر ثواني كتابا مؤجلا، لا يزيد ولا ينقص. لذلك قرأت حديثا شريفا ترك في نفسي أثرا بليغا: كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا. كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا. من علامات المؤمن أنه لا تأخذه في الله لومة لائم. الآية الثانية: وأنه هو أمات وأحيا. أنه أمات وأحيا، لم يقل الله كذلك، وأنه هو تأكيد، الذي يميت هو الله والذي يحيي هو الله، ولا يملك إنسان كائنا من كان على وجه الأرض أن يحيي وأن يميت. وربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت، وإنا لنحن نحيي ونميت والذي يميتني ثم يحيين. لذلك إن الطبيب له علم يدل به إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. طائرة احترقت فوق جبال الألب على ارتفاع 43,000 قدم، احترقت وانفجرت، مكان التصدع وقع راكب منها، لم ينتهي أجله بعد، نزل من على ارتفاع 43,000 قدم ووصل إلى غابات يجللها الثلج بسماكة 5 أمتار، فكانت هذه الأمتار الخمس وأغصان السنوبر اللينة امتصت كل هذه الصدمة ونزل واقفا على الأرض، لم ينتهي أجله بعد. إنسان خاض معركة ودخلت رصاصة في بطنه وهذه الرصاصة دخلت في بطنه وخرجت من ظهره. أما كيف سارت بخط متعرج بحيث لم تثق بالأمعاء لا أحد يعرف، وخرجت وأمعاؤه سليمة. سيدنا خالد رضي الله عن سيدنا خالد قال: خط 100 معركة أو زهاءها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي. فرعون رأى في المنام أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، قال: القضية سهلة، سأقتل جميع أبناء بني إسرائيل، أما الطفل الذي قضى على ملكه رباه في قصره. يعني هذا هو التوحيد، الإيمان بأن لك أجلا لا يزيد ولا ينقص، لا ينقص ثانية واحدة ولا يزيد ثانية واحدة، هذا يبث في نفسك الطمأنينة والشجاعة والتوكل والرضا والتوازن. أحد أسباب القلق عند الناس شعورهم أن حياتهم تمتلكها عوامل عديدة. المرض لا يميت حتى إذا من قضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. قال الطبيب: المريض ميؤوس من حياته، ما هي إلا ساعة أو تزيد ويكون في عداد الموتى. فانطلق الأهل ليضعوا مسودة النعوة، وانطلق الآخرون ليشتروا ثياب السواد، وتوزع الإخوة الكثر ليؤمنوا هذه المناسبة الحزينة. وبعد ساعة قوي النبض قليلا وارتفع الضغط قليلا، وما هي إلا ساعات حتى استعاد هذا المريض صحته. ثم بعد أشهر عديدة صار صحيحا صحة تامة، والذي كتب النعوة الآن تحت أصباق الثرى. الذي كتب مسودة النعوة توفي، وهذا الذي كان من المتوقع أن يموت هو الآن حي يرزق. طبيب صديق لي قال لي: استدعيت لإسعاف حالة امرأة ميؤوس من حياتها، ما هي إلا دقيقة أو دقيقتان حتى فارقت الحياة. فقلت لهم: عظم الله أجركم، وليأتي أحد منكم إلى عيادتي ليعطيه ورقة الوفاة. كيف عرف الطبيب أن هذه المرأة قد توفيت؟ قال لي: الضغط صفر، النبض متوقف، حدقة العين لم تستجب للضوء، المرآة على فم المريضة لم تتأثر ببخار الماء، الأطراف باردة، الجسم أزرق، كل علامات الوفاة. فغادر البيت وركب سيارته، وهو في طور إقلاعها حتى سمع صوتا ينادي: تعال أيها الطبيب، لقد تحركت رجلها. قال: عدت إلى المريضة، وضعت السماعة على صدرها، قال لي: كل دقيقتين نبضة واحدة، كل دقيقتين. الدولة عقرب الدقائق دورة ثانية نبضة. تسارعت هذه النبضات إلى أن أصبح نبضها طبيعيا، وقال لي: وزارتني بعد 3 أعوام من هذه الحادثة في عيادتي. أمر الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى. لكن في موضوع دقيق، هذا العمر الذي سطره الله لنا، الذي أعطانا إياه كذا سنة، يا ترى هل بني على حقيقة، على أساس، على حكمة؟ الجواب نعم. عمر الإنسان في مصلحته، يعني حينما يقوم الناس لرب العالمين يرون أن هذا العمر الذي عاشوه في الدنيا هو أمثل عمر لهم، هذا الذي يموت في سن مبكرة يقول الناس عنه مسكين، ولكن هذا المسكين بالذات حينما يأتي يوم القيامة يرى أن هذا العمر القصير هو أنسب عمر له. الأعمار بيد الله والآجال بيد الله، ولكل منا أجل محتوم ومحدود، لكن يجب أن نعتقد أن هذا الأجل المحتوم المحدود الذي سطره الله عز وجل هو في صالحنا. النبي الكريم رأى جنازة فقال مستريح ومستراح منه، فقالوا يا رسول الله ما مستريح؟ قال أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا. الشيء الظاهري أنه مات، ولكن الحقيقة أن بهذا الموت استراح من عناء الدنيا ودخل جنة عرضها السماوات والأرض. الموضوع الأول هو الموت، الموضوع الثاني هو الرزق. ربنا سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم. ما دام هذا الفم يتكلم فله عند الله رزق. وقال كلوا من طيبات ما رزقناكم. بالمناسبة لفت نظري آيتان، الآية الأولى كلوا من طيبات ما رزقناكم، والآية الثانية وأنفقوا من طيبات ما رزقناكم. أنت مأمور بالإنفاق من هذا الرزق الحلال الذي أعطاك الله إياه، كما أنك مأمور أن تأكله، يجب أن تأكل وأن تطعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم وأنفقوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم نرزقكم وإياكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني إن كان الفقر حقيقة واقعة لا تخشى الفقر، ولو كان واقعا بك نحن نرزقكم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا أعطى الله أدهش، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إذا شحت السماء بالأمطار كلكم يرى انقطاع الماء بسبب شح الأمطار، انقطاع الكهرباء بسبب شح الأمطار، قلة الموارد بسبب شح الأمطار. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله هو المسعر. يعني حدثني صديق عنده مزرعة يزرعها تفاحا، قال لي في بعض السنوات 300 دنم مزروعة من صنف التفاح لم تنتج إلا 13 صندوقا، وفي بعض السنوات أنتجت الشجرة الواحدة طن وربع. الشجرة الواحدة، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ هؤلاء الذين قالوا استغنينا عن رحمة السماء، من يرزقنا إن أمسك رزقه؟ بإفريقيا من خلال 7 سنوات كانت مجاعة، مات أناس كثيرون، وماتت الماشية، وجف النبات، ويبست الأشجار، ولم يبقى على الأرض شيء. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بالمناسبة، إذا الله عز وجل قنن فتقنينه تقنين تأديب ومعالجة، لا تقنين عجز كما نقنن نحن. نحن إذا قننا تقنين عجز، لكن الله إذا قنن تقنين معالجة وتأديب. والدليل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجنلوا مهنكم. ربنا عز وجل قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. على موضوع الرزق هناك أحاديث كثيرة. هذا الصحابي الجليل الذي جاء المدينة مهاجرا فقال له أخوه: يا أخي دونك مالي فخذ نصفه. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. إذن عودة إلى الآية التي وصلنا إليها، إذا اعتقدنا أن حياتنا بيد الله وموتنا بيد الله ورزقنا بيد الله، رفعنا رؤوسنا وكنا أعزة. الإمام الحسن البصري قيل له: ما سر عزك يا إمام؟ فقال: علمت أن رزقي لا يأخذه أحد غيري فاطمأنت نفسي. علمت أن رزقي لا يأخذه أحد غيري فاطمأنت نفسي. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للرزق أسبابا، وما لم نأخذ نحن بالأسباب فنحن لسنا متبعين لهدي الله في كتابه الكريم. لو اتكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، تنطلق باحثة عن رزقها، تغدو خماصا وتروح بطانا. أما أن يبقى هذا الطير في عشه ويظن أن الله هو رازقه، ليس هذا من نواميس الكون في شيء. تغدو وتروح. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لا بد من حركة. إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. سيدنا عمر رأى أناسا محتاجين، قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رأوا شابا ينطلق من بيته مبكرا، فقال بعضهم لو كان هذا الشباب في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام لو أن هذا الشاب بما معناه خرج من بيته يسعى على أطفال جياع فهو في سبيل الله. يعني كسب الرزق جزء من طاعة الله عز وجل. من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له. كسب الرزق من طريق مشروع وبشكل لا يطغى على العبادة أحد أنواع العبادة. الآية الكريمة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه الدواب كلمة واسعة جدا. كل مخلوق يدب على وجه الأرض دابة. أحيانا وأنت تكتب على دفترك ترى نقطة لا يزيد قطرها عن 10 ملليمتر، نقطة لا تكاد تراها، قد تلفت النظر بأن هذه النقطة تتحرك. إذا مخلوق، هذه دابة، والجراثيم دابة، والفيروسات دابة، وحيوان وحيد الخلية دابة، والرخويات دابة، وديدان الأرض دابة، والبعوضة دابة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه البعوضة التي إذا قتلتها لا تشعر بوخز الضمير أبدا، هينة على الناس. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه البعوضة التي تحتقرها فيها جهاز رادار تعرف النائم على الوسادة من الوسادة فتنطلق إليه مباشرة، وفيها جهاز تحليل دم، دم هذا النائم يناسبها ودم هذا النائم لا يناسبها. قد ينام أخوان على فراش واحد فيستيقظان أحدهما قد ملئ من لدغ الناموس والثاني معافى من لدغه. فيها جهاز رادار، وفيها جهاز تحليل دم، وفيها جهاز تخدير. تخدر الإنسان كي تدخل خرطومها في جلده، وفيها جهاز تمييع دم. رادار وتحليل وتمييع وتخدير، ولها ثلاث قلوب، وأجنحتها ترف 4000 رفة في الثانية الواحدة. ليس لها صوت بل لها طنين، والطنين هو هذا التواتر في أجنحتها. ولها في أرجلها مخالب إذا كان السطح خشنا، ولها محاجم إذا كان السطح أملسا. هذه دابة رزقها من دم الإنسان، لها رزق عند الله. والحوت الذي يزن 150 طنا وطوله 40 مترا وفي 50 طن دهن و50 طن لحم وفي 90 برميل زيت، وجبته المعتدلة 4 طن ورضعته لمولوده 300 كيلو، هذا الحوت أيضا له على الله رزق. رزقه في اليوم 10 طن 15 طن سمك. هذه الدابة الصغيرة التي لا ترى على في العين رزقها على الله، وهذا الحوت الكبير رزقه على الله، وهذا الفيل رزقه على الله، والإنسان رزقه على الله. ما من دابة، الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، صغرت أم كبرت، رأيتها أو لم ترها، دخلت في علمك أم لم تدخل في علمك. إن الله يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. في بعض الوعول تعيش في قمم الجبال، وفي قمم الجبال شيء لا يصدق، في قمة الجبل نبع. كيف نفسر وجود هذا النبع في قمم بعض الجبال؟ لا بد من أن يكون خزان هذا النبع في جبل آخر أعلى منه، وهناك تمديدات دقيقة من الجبل الكبير الأعلى إلى الجبل الصغير أو إلى قمة الجبل الصغير، لأن هذا الوعلى الذي يعيش في قمم الجبال رزقه على الله. لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فكلمة دابة جاءت هنا منونة، وهذا التنوين تنوين الشمول، يعني كل أنواع الدواب على وجه الأرض على الله رزقه. أما كلمة من، قال العلماء من للاستغراق، لاستغراق كل أفراد كل نوع على حدة. يعني قد تقول طلاب هذا الصف مدعوون إلى حفلة، الطلاب 43، إذا قلنا ما من طالب إلا مدعو لهذه الحفلة، يعني بتبلغهم واحد واحد وبتأخذ توقيعهم في دعوة عامة قد لا تعلق أهمية على حضور الطلاب جميعا أو بعضهم. أما إذا قلت ما من طالب إلا ومدعو لهذا الاحتفال، هي من لاستغراق أفراد كل نوع على حدة. إذا قلنا عالم النمال، عالم النمل على الله رزقه، أما ما من نملة إلا على الله رزقها، يعني لو أحصينا النمال على وجه الأرض نملة نملة، إن كل نملة على الله رزقها. ما من تنكير دابة تنكير الشمول، يعني أنواع الدواب قاطبة، وأما من فلاستغراق أفراد كل نوع على حدة. أما كلمة ما من إلا، هي الصياغة صياغة قصر. لو قلنا الدواب على الله رزقها، يعني رزقها على الله، وقد يكون رزقها على غير الله. إذا قلت هذه الآلة لي، هذه العبارة تعني أن هذه الآلة لي، ولا يمنع أن تكون هذه أيضا لي. ولكن إذا قلت ليس لي إلا هذه الآلة، هذا قصر. لو قلنا الدواب على الله رزقها، يعني الدواب على الله رزقها وقد يكون على غير الله رزقها. أما إذا قلنا ما من دابة إلا على الله رزقها، يعني الرزق مقصور حصرا على الله سبحانه وتعالى. أنواع الدواب وأفراد كل نوع على حدة، والرزق مقصور على الله وحده. أما كلمة على فتعني الإلزام، إن الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه مختارا برزق العباد. لو لم يقل على، لو قال ما من دابة إلا الله يرزقها، يرزقها أو لا يرزقها، يرزقها أو لا يرزقها، لكن ما من دابة إلا على الله رزقها، يعني رزقها على وجه الإلزام. الإلزام الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه برزق العباد. أذن أول. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني كل إنسان أين مستقره معلوم عند الله، وأين مستودع رزقه. أحيانا بتكون فرقة عسكرية موجودة بالمكان الفلاني، وفي إلها مستودعات للإمداد والتموين، فكل إنسان مكانه ومستقره معلوم عند الله، ومستودع رزقه معلوم عند الله. لذلك في الحديث القدسي: عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقي، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. إذن هذا الذي يبعث في النفس الطمأنينة أن رزقك على الله، ولكنه يحتاج إلى سعي. لماذا؟ لأن سنة الله في الخلق أنه أودع في الأرض الأرزاق، أودع في التربة العناصر المغذية للنبات، وأنزل من السماء ماء، وخلق البذور. فكرة النبات وحدها فكرة رائعة، تأكل الفاكهة وفي نواتها بذرة، إذا زرعتها أنبتت لك فاكهة جديدة. تأكل الخضروات وفيها بذور، تزرع البذور تنبت خضروات أخرى. يعني نصف الغرام من بذور البندورة بينتج 500 كيلو، 500 نصف طن، يعني الغرام طن، الغرام من هذه البذور ينتج طنا. سألت مزارع يزرع الخيار بذور، يزرع البذرة، سألته هذه البذرة كم تنتج؟ قال لي 12 كيلو لل 15. بذرة الخيار الواحدة من 12 ل 15 كيلو. تبدر القمح بسنوات الخير، سنوات الاستقامة، بطالع المد القمح 100 مد بحوران، المد 100، الآن 10، 8، 7، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أحيانا شجرة التفاح تعطي طن، طن ربع تقريبا. ففكرة الله عز وجل أودع في الأرض، أودع في التربة المواد المغذية، وأنزل من السماء ماء، وخلق البذور وأعصاها الحياة، في كل بذرة رشين، هذا الرشين هو الجزء الحي من البذرة، إذا جاءته رطوبة ينبت، ينبت شويق وجذير، ويستهلك هذا الرشين ما في البذرة من مواد غذائية، إلى أن يخلق الله له جذيرا يمتص الغذاء من الأرض، تكون هذه الحبة قد فرغت. ضع حبة فاصوليا على قطن مع ماء، ترى أن لهذه الحبة نما لها سويق ونما لها جزير، إلى أن يصبح الجزير قادرا على امتصاص الغذاء من التربة، ترى أن هذه الحبة، حبة فاصوليا، أصبحت فارغة. هذا النشاء الموجود في حبة الفاصوليا صار سويقا وصار جزيرا، يأتي الغذاء من الأرض والماء من السماء فينبت. إذن كلمة رزق واسعة جدا، لولا هذا التصميم، تصميم البذور، هناك بذور، هناك تطعيم، هناك يعني أنواع للتكاثر كثيرة في النباتات. شيء آخر، الله عز وجل أعطى الإنسان قدرات على طلب الرزق، ألهم كل إنسان مصلحة، هذا يفلح الأرض، هذا يحرسها، هذا يبذرها، هذا يحصدها، هذا يعمل في الأخشاب، هذا الإنسان بحاجة إلى آلاف الحاجات. جعل الله سبحانه وتعالى كل إنسان يتقن واحدة من هذه الحاجات، بها يكسب رزقه. من الذي جعل الحر يرتفع قليلا يرزق من الحر آلاف، مئات الألوف بل ملايين، الذين يعيشون على ارتفاع درجة الحرارة أناس كثيرون، والذين يعيشون على انخفاض الحرارة، المدافئ والتدفئة والصوف والألبسة الصوفية، والذين يعيشون على طول شعر الإنسان كثيرون. وإذا خلق الله حشرة زراعية، الذين يعيشون بفضلها كثيرون، الذين يبحثون عن دواء لها، والمضخات ونقل الأدوية والاستيراد والموانئ والحمولات، كل هذا بفضل هذه الحشرة. فربنا عز وجل خلق في الإنسان إمكانات لكسب الرزق، وخلق في الأرض معايش وسبل، ووزع الرزق على العباد توزيعا فيه حكمة بالغة. هذا كله من معنى قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. آخر فكرة، أن كل إنسان له رزقه عند الله، يعني هذه الشجرة كأن كل تفاحة كتب عليها اسم آكلها، كأن كل خوخة كتب عليها اسم آكلها، كأن كل ليمونة كتب عليها اسم آكلها. أبدا، فواكه مسومة، انتقال هذا الطعام إليك باختيارك، قد تأخذه شراء، وقد تأخذه هدية، وقد تأخذه ضيافة، وقد يأخذه بعض المنحرفين سرقة، وقد يأخذه تسولا، وقد يأخذه اغتصابا، وقد يأكله دناءة، انتقال هذا الطعام إليك باختيارك، أما هو لك. علمت أن رزقي لا يأكله أحد غيري فاطمأنت نفسي. والسلام، إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت، يعني أي فكرة تبعث على الطمأنينة كهذه الفكرة، حياتك وموتك ورزقك بيد الله. والحديث الذي قلته قبل قليل: كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا، فكن مع الله ولا تبالي، ولا تخش في الله لومة لومة لائم، وإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأبى الله أن يرزق عبده المؤمن